ثم قال: وعنه عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. الجملة هنا شرطية، أداة الشرط فيها من، وجواب الشرط فلا يبيع. واقترن الجواب بالفاء لأن الجملة طلبية، وإذا كانت الجملة طلبية جملة الجواب وجب اقترانها بالفاء كما قال الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب، وقوله فاء حتى يكتاله، هذا إذا بيع كيلا، أما إذا بيع جزافا فيباع، وإن لم يكتل لأنه لا حاجة لاكتياله، أولا لا حاجة لاكتياله. طيب، الطعام ما هو؟ الطعام كل ما يؤكل ويطعم، ولكن قوله حتى يكتاله يدل على أن المراد به الطعام الذي يجري فيه الكيل كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقد، هذه والرز والذرة وما أشبه ذلك، المهم الذي يؤكل ويكال. إذا اشتريته فلا تبيعه حتى تكتاله. مثال ذلك: اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الزرع، من البر، من الحب، كل صاع بدرهم، فجاءني شخص وقال: بع علي هذا البر الذي اشتريته من فلان، هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز، حتى أكتاله أولا ثم أبيعه، إذا كلته بعته عليك. فإذا قال: بعه علي وأكتاله أنا بالوكالة عنك والأصالة عن نفسي، ها؟ نقول: لا يصح، لا يصح، ولا يمكن أبيعه، أوكلك في قبض، لا بأس، اذهب واكتله نيابة عني، ثم إذا اكتلته وتم اكتياله ائتلمني وأبيع عليك. طيب، ما الحكمة من بيع، من عدم البيع؟ لأن للجهالة، لأنه لا يتحقق القبض إلا بالاكتيال، قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد. والعادة أن هذه الحبوب كلما مضى عليها وقت تنقص ولا تزيد؟ لا لا، تنقص، إلا إذا كان الجو فيه ندو ندى، هذه ربما تزيد، وإلا في الأصل أن كل ما مضى عليه وقت يبست، وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟ على البائع. فأنا أكيلها أولا ثم بعد ذلك أبيعها، إن نقصت بعد الكيل كان علينا مو على البائع. فلهذا نهى الرسول عن هذا. ذكرنا أن هذا كلمة طعام عامة، ولكن حتى يكتاله تخصصه بماذا؟ بما يكال. وهنا نسأل: هل يقاس عليه غيره؟ مثل أن يبيع شيئا يوزن فنقول: لا تبيعه حتى تزن. الجواب: نعم، نقول إذا باع الإنسان شيئا يوزن فلا يبيعه حتى يزنه، لأن العلة واحدة، وهي احتمال الزيادة والنقص، ولأن متعلقات البيع الأول لم تتم بعد فيبيعه وقد تعلق به شيء من تمام العقد الأول وهو الكيل أو الوزن. طيب، هل يقاس على ذلك ما يباع بالعدد؟ مثل أن نقول: بعتك هذا التفاح كل واحدة بكذا وكذا، أو هذا البيض كل واحدة بكذا وكذا، وأنا قد اشتريتها من فلان عددا. الجواب: نعم، لأن العلة واحدة. وهل يقاس على ذلك ما بيع بالذرع؟ مثل أن أبيعك هذه الطية من الحبال كل متر بكذا وكذا. الجواب نعم نعم، لأنه يحتاج إلى ذرع، يحتاج إلى ذرع. فإذا قال قائل ما هي العلة، ما هي العلة؟ نقول اختلف في هذا أهل العلم. فابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ذكر أن العلة أنه قد اتخذ حيلة، أو أنه يشبه بيع دراهم بدراهم، يشبه بيع دراهم بدراهم. إذا اشتريته منك أيها البائع وهو عندك، لم أكله أو لم أزن أو لم أعده ولم أدرعه، اشتريته بمئة ثم بعته قبل أن أقبضه على زيد بمئة وعشرين، أنا الآن ما بعت السلعة، السلعة ما هي بيدي الآن ولا تحت قبضتي، السلعة الآن تحت قبضة البايع. يقول فكأنه باع دراهم بدراهم، كأنه باع دراهم بدراهم. الدراهم التي أعطاها البائع أو التي هي ثابتة في ذمته لم يسلمها بعد، وأخذ من المشتري الثاني الجديد أخذ منه دراهم، كأنه باع الدراهم التي سلمها للبائع أو التي في ذمته إلى الآن بالدراهم الذي أخذها من المشتري الجديد. ولهذا قال تلك دراهم بدراهم، فهي تشبه بيع الدراهم بالدراهم، لأن المشتري الأول لم يقبض السلعة ولم يقتلها، هذا واحد. وبعضهم علل بأن البيع الأول لم يتم بعد، لأن فيه شيء من متعلقاته وهو الكيل أو الوزن أو العدة والذرع، فهو إلى الآن لم يتخلص من متعلقات البيع الأول، فإذا باعها أدخل بيعا على بيع. ومن العلماء من علل بأن المشتري ربما يبيعها بأكثر مما اشتراها كما هو الغالب، خصوصا الذي يشتري السلع للتجارة، الغالب أنه لا يبيع إلا بربح. فإذا علم البائع الأول ربح المشتري فإنه يماطل بالتسليم، وربما يتحيل على إبطال البيع بأي سبب، لأجل أن يحرم المشتري إيش هذا الربح، لأنه إلى الآن في قبضة البائع. وهذا الأخير علل به شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قال إنه لو باعه بدون ربح فلا بأس، أو باعه على البائع الذي باع عليه فلا بأس. ولكن لا شك أن هذه العلة التي ذكرها شيخ الإسلام تعود أو تستلزم تخصيص العموم، تخصيص العموم، لأن الحديث عام، من باع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، أو من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه أو حتى يكتاله. نعم، هي ألفاظ. نعم، فنقول الحديث عام، وتخصيص العلة، تخصيص العموم بعلة مستنبطة لم ينص عليه الشرع فيه نظر. لماذا يكون فيه نظر؟ لأنه من الجائز أن لا تكون هذه هي العلة، من الجائز أن لا تكون هي العلة، وهذا واقع. ولهذا ابن عباس ما علل بهذا الشيء، علل بأنه دراهم بدراهم. وبناء على هذا فنقول إن ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجوز بيعه لا على البائع ولا على غيره بدون ربح، بل الحديث يدل على منع البيع على البائع وعلى غيره بربح وبغير نحن قسنا على الطعام المكيل كل شيء بيع بالوزن أو بيع بالعد أو بيع بالذرع، كذا ولا لا؟ قلنا العلة هي عدم الاستيفاء في كل منهما. ولكن روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، أو قال حتى يقبضه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فكأنه يرى رضي الله عنه أن الحديث عام بالقياس. فعلى هذا نقول كل شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهي عنه. نعم، كل شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهي عنه، سواء بيع بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو بيع بغير ذلك. ويؤيد هذا العموم ما رواه ابن عمر وزيد بن ثابت من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والمراد حتى يحوزوها إلى مكان لا يختص بالبائع سواء رحالهم ولا غيرها. فهذا الحديث عام، حتى قال ابن عمر: كانوا يضربون على بيعها قبل أن يحوزوها ويحولوها إلى رحالهم. وهذا يدل على أن كل شيء لا يباع حتى يقبض، وهذا القول هو أرجح الأقوال، وأن جميع الأشياء المبيعة لا تباع حتى تقبض، لأن ذلك أو أبعد عن التنازع فيما إذا حصل ربح، وعن التنازع فيما إذا أراد الإنسان أن البائع أن ينكد على المشتري ويفسد سمعته بين الناس. فكونه لا يبيع إلا إذا قبض لا شك أنه أولى وأحرى، وأنه عام. وقد يقول قائل: هل النهي للكراهة ولا للتحريم؟ نقول إن كون الناس يضربون على ذلك يدل على التحريم، وأنه لا يجوز. بقي علينا أن نقول: القبض كيف يكون؟ القبض كيف يكون؟ نقول: من الأشياء ما لا يمكن نقله، فهذا قبضه بتخلي البائع عنه. مثل لو باع عليه أرضا نقول: لا تبع الأرض حتى تحوزها إلى رحلك، ها؟ ما يمكن. إذن كيف يقبضها؟ بالتخلي عنها، يقول: هذه أرضك سأخذها. إذا باعه دارا يتخلى عنها كذلك، يقبضها المشتري بالتخلية وتسليم المفتاح، هذا قبض. إذا باع شيئا منقولا فقبضه بنقله، قبضه بنقله. فإن احتيج إلى عد أو ذرع أو كيل وزن فليضف إلى القبض، ليضف إلى القبض. فلو باع عليك مثلا هذا الكيس من البر كل صاع بدرهم، وحملت الكيس إلى بيتك، لا يكفي هذا، بل لا بد من كيله، لقوله في الحديث هذا: حتى يكتاله. إذن ما يحتاج إلى توفية بعد أو ذرع أو كيل أو وزن فإنه يضاف إلى قبضه اشتراط التوفية، يعني السيفة. ولهذا جاء في بعض الألفاظ حديث ابن عباس: حتى يستوفيه، لأنه إذا استوفاه انقطعت علق البائع الأول عنه نهائيا، ولم يبق له فيه أي تعلق. من فوائد الحديث أبي هريرة: تحريم بيع الطعام إذا بيع بكيل حتى يكتال. ومن الفوائد أن غيره، غير الطعام مثله، أن غير الطعام مثله بالقياس. ومن فوائد الحديث أن الشارع له نظر في إبعاد الناس عن كل معاملة يمكن أن يحصل فيها نزاع، ولهذا نهى عن بيع هذا الشيء حتى تنقطع عولق البائع الأول عنه نهائيا لئلا يحصل النزاع. ومن فوائده أنه لا يباع، أن الإنسان لا يتصرف في الشيء حتى تكون قبضته عليه على وجه تام، يعني حتى يكون في قبضته على وجه تام لئلا تخلف المسألة فيقع في حرج. ولهذه الفائدة